السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المحاسبة والمراقبة، المحاسبة والمراقبة. يقول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتنصب الموازين يوم القيامة ولا تفوت حبة من خردل من خير أو شر إلا ويأتي بها الله. يقول الله: وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الكتاب لا يغادر شيئا، لا صغير ولا كبير، إلا وهي محصاة في كتابك. قال الله: ووجدوا ما عملوا حاضرا، شاهدا، غضا، كأنه الآن. فاللهم سلم، كل أعمال العبد تعرض بين يديه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه. نحن نعمل الأعمال وننسى، نعمل المعاصي وننسى، بل ونعمل الطاعات وننسى، والله عز وجل قد أحصى كل شيء. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يوم القيامة، هذا اليوم العظيم، إنما يخرج الله فيه الخلائق ليرى كل واحد منهم عمله. قال الله: ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله أعمالهم. ثم تأتي الآية التي تجل لها القلوب: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاللهم سلم سلم، كل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير من الأقوال والأعمال نحاسب عليه، ولا يخفى على الله منها شيء. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهيهات هيهات، إنه حملك، إنه عملك ليحملوا أوزاره. فلا يمكن لعبد أن يتخلى عن عمله، هو عمله ولن يحمله سواك. ويحذركم الله نفسه، هكذا يخوفنا الله، ولكن القلوب صدأت وصارت عبادة الخوف أبعد شيء عن قلوب أهل الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذه الآيات وأمثالها وأضعافها تتكرر في القرآن، ولكن صرنا نقرأ القرآن كأنها أخبار قد مضت، لا حقائق ستقع وما زالت لم تقع، وغرنا حلم الله. هذه الآيات وأمثالها وأضعافها استدل بها أرباب البصائر وأصحاب العقول أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأنه سيناقشون في الحساب، وسيطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات، أي لحظ العين ونظر العين. لما علم أصحاب البصائر ذلك، أصحاب القلوب وأصحاب التقى، تحققوا وتيقنوا أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات. هذا الكلام حق، هذا الكلام حق. مثاقيل الحب من الخردل ومثاقيل الذر من الأعمال سنحاسب عليها. الله عليم بذات الصدور، شهيد بصير، لا يخفى عليه شيء. إن ربك لبالمرصاد، الآيات تتكرر. فأدرك أصحاب القلوب أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا أن يتدارك نفسه ويسارع بأن يحاسب نفسه. إذا كل إنسان ينظر في كل عمل، فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه. لما يسأل لن يقول ها لا أدري، لن يقول ولن يفعل كما يفعل المنافق. صاحب الإيمان الإجابة حاضرة من باكر، لأنه سأل نفسه من باكر. من حاسب نفسه قبل الحساب خف حسابه وحضر جوابه وحسن منقلبه ومآبه، لأنه سيبادر بالمعالجة قبل فوات الأوان. أما من لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته إلى الخزي والمقت سيئاته. نعم إخواني، الذي فاته هذا الحساب ولم يؤاخذ نفسه أولا بأول سيكون المسألة بالنسبة له طويلة والحسرة عريضة. ولهذا فواجب وحتم على كل ذي حزم آمن بالله وباليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه، ويضيق عليها على نفسه في حركاتها وسكناتها وخطراتها. فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. اللحظة من عمرك يمكن أن تشتري بها كنزا من كنوز الجنة، كنوز لا يتناهى نعيمها أبد الآبات. أما أن تضيع أنفاسك وأوقاتك إلى ما يجلب الهلاك والخسران فهذا لا تسمح به نفس عاقل. فأين عقولنا؟ تعالوا ننظر كيف تكون المحاسبة والمراقبة. سنقسم الدرس إلى ثلاثة أقسام: شيء نسميه المشارطة، ثم المراقبة، ثم المحاسبة. مطلوب من كل إنسان قد أفلح من زكاه يشارط. تعرفين يعني إيه المشارطة؟ يعني يأخذ على نفسه الشروط، يأخذ على نفسه العهود في طلعة كل نهار، مشارطة. وسنعرف الآن على أي شيء سيشارط، هيشترط على نفسه إيه. ثم بعد ذلك بعد أن شارطها اشترط عليها: يا نفس ستفعلي كذا وكذا وكذا، ولا تفعلي كذا وكذا، وعليك بكذا وكذا. بعد ذلك يراقب نفسه، المراقبة، مراقبة قبل العمل ومراقبة أثناء العمل حتى تأتي المحاسبة بعد العمل. نذكر الثلاثة مرة ثانية، قولوا معايا: واحد مشارطة، ثانيا مراقبة، ثالثا محاسبة. إذا أصبح العبد وقد فرغ من صلاة الصبح، ينبغي أن يفرغ قلبه بعد ما تصلي الصبح، تقعد مع نفسك وتحدث نفسك، تفرغ قلبك للمشارطة. شفتوا لما بيجي واحد كده مندوب أول النهار طالع ويذهب لصاحب العمل وهيديله البضاعة ويبدأ يشترط عليه: هتروح مكان كذا، هتعمل كذا، مش هتعمل كذا، امضي لي هنا معاك بضاعة كذا وكذا، صح؟ دي اسمها ايه؟ مشارطة، بيشترط عليه، لأنه بعد ذلك سيراقبه ويحاسبه. كيف ستشارط نفسك؟ تقول لنفسك: يا نفس ما لي بضاعة إلا العمر. رأس مالك في الحقيقة هو إيه؟ عمرك، عمرك. فإذا فني العمر فقد فني رأس المال، ولهذا أهل النار يتحسرون، يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا، عايزين مهلة، عايزين فرصة. يبقى علم بذلك أن العمر فرصة ورأس مال، فاللي بيضيع دقيقة ضيع دقيقة من عمره، من رأس ماله. وبالتالي كما أن صاحب البضاعة، كما أن التاجر يشارط على شريكه أو أجيره، يقول له: معك بضاعة كذا وكذا، أنت معك 100 نسخة، معك 100 كيلو، معك 100 علبة، لو جه ضيع منها علبة واثنين وثلاثة، يقول: مش مهم علبتين ثلاثة، أبدا. يحاسبه بعد ذلك على كل ما شارطه عليه. فأولا إياك أن تفني رأس مالك فتقع اليأس، أو تقع في اليأس عن التجارة. هتجرب إيه؟ ما معكش فلوس، العمر انتهى، رأس المال انتهى، اليوم الجديد مهلة من الله. تقول: يا نفس قد أمهلني الله وأخر وأنسأ في أجلي وأنعم علي بهذا اليوم. كل يوم بيطلع ده رأس مال، رب العزة أمدك برأس مال جديد، دك فرصة. يا نفس فاحسبي أنك قد توفيت ثم رددت. قل لنفسك: طب لو كنت اليوم ما قمت، خلاص ما فيش فرصة تانية، كنت هتتمني يا نفس؟ كانت نفس تتمنى طب اليوم ده. فإياك ثم إياك يا نفس أن تضيعي هذا اليوم. آدي اليوم ده منا من الله، رأس مال جديد، إياك أن تضيع هذا اليوم. فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا عوض لها. لا تميلي يا نفس إلى الكسل والدعة، الراحة، فإن بهذه الراحة وهذا الكسل يفوتك عن درجات عليين ما يدركه غيرك. الناس عمالة تتقدم في الطاعات وتنال من كنوز الجنة وترتقي في درجات الجنة، وأنت يا نفس قاعدة جالسة بتضيعي رأس المال. يفوتك هذا النعيم. ولهذا تقول لنفسك: يا نفس، وإن دخلت الجنة فألم الغبن وحسرته لا يطاق. عارف يعني ايه؟ دخل الجنة وخلاص، لما يرى الجنة، الجنة يعني انا كنت ممكن بالدقيقة ده، بهذا النفس، بهذه الساعة، كنت ارتقي 20 درجة، 100 درجة في هذا النعيم الذي ارى، يا حسرة. حتى قال بعض الصالحين: هب ان المسيء قد عفي عنه. تخيل ان العاصي قد عفى الله عنه، اليس قد فاته ثواب المحسنين؟ يا حسرته ويا غبنه، الغبن هو الخساره يعني. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم الجمع ذلك يوم التغابن. تغابن لمين؟ للعاصي وللطائع. حتى الطائع يندم على الساعات التي مرت. تخيل قيراط من الأرض ب100 جنيه، قيراط ب100 جنيه، فأخذ عبد قيراطين، وأخذ آخر 10، وأخذ آخر 1000. بعد قليل لما عاين أن ثمن القيراط 100,000 لا 100 فقط، ألا يتحسر على فوات هذه القراريط؟ ألا يتحسر على فوات هذه القراريط؟ كان أصدق بأنفاس قليلة وأوقات قليلة وأعمال يسيرة، درجات عالية في جنة عرضها السماوات والأرض، فجأة وجدت نفسك في درجة قليلة، في درجة متأخرة، أو درجة دانية بالنسبة إلى ما يعلوها، ألا يتحسر العبد على ذلك؟ هذه هي الوصية الأولى لنفسك عندما تصلي الصبح. يا نفس، ده يوم جديد، 24 ساعة دولت ما يفوتوش كده، كفاية اللي فات، عايزين 24 ساعة كأنها 24 سنة، الإنجازات فيها والقربات والطاعات تعليك في عليين، دي مشارطة على النفس. ثم يستأنف ويستمر لنفسه بالوصية في أعضائه السبعة: عين، أذن، لسان، بط، فرج، يد، رجل. يوصيها بحفظ هذه الجوارح عن المعاصي. يا عين، طبعا انت مش هتتكلم، ده انت عقلك شغال وقلبك معاه، وانت تستحضر كل ما تقترفه بعينك وكل ما فرطت فيه من الطاعات التي ينبغي ان تفعلها بعينك. يا عين، تحفظي عن النظر إلى وجه حرم الله عليك أن تنظري إليه. يا عين، أنت كل يوم مطلقة في المحرمات، اليوم مش هتنظري إلي محرم، لا تنظري إلى عورة مسلم، لا تنظري إلى مسلم بعين الاحتقار. ثم إذا صرفها عن هذا الحرام لم يقنع بذلك، هي العين مطلوب منها ما تفعلش الحرام وفقط، لا، عليها طاعات أخرى، عليها فرائض، عليها واجبات، فيشغلها بما فيه الربح. ما هو أنت لما ما تعصاش يبقى أنت حافظت على رأس المال، لكن احنا عايزين الربح. هو أنت هترجع تجيب لي الألف اللي أنا مديهولك 1000؟ رب العزة وهبك عينا، لو أنك استعملتها في المعاصي فقد خسرت رأس المال. فاللي ترك المعاصي حافظ على إيه؟ على رأس المال، لكن فين الربح؟ أين الربح؟ لماذا لم تتاجر بهذه العين في الطاعات؟ إنها خلقت للنظر في خلق الله عز وجل. أولم يسيروا؟ أولم ينظروا؟ أولم يروا؟ تنظر بعين الاعتبار والنظر إلى ملكوت السماوات والأرض، تنظر في أعمال الخير، تنظر في كتاب الله وسنة نبيه، تنظر في مصالح الخلق. عباد الله، يظل الإنسان يشترط على العين هكذا، ثم يمسك لسانه. أنت أوردتني الموارد، واللسان منطلق بطبعه، لا مؤونة عليه، الحركة سهلة جدا، أكثر عضلة تتحرك بأسهل حركة، وجناية اللسان عظيمة. أخذنا في آفات اللسان منذ حوالي 5 أشهر في هذا الكتاب الغيبة، الكذب، النميمة، تزكية النفس، مذمة الخلق، الطعن، الدعاء، المماراة في الكلام، آفات اللسان المتعددة. فإذا منعت اللسان من هذا فقد حافظت على رأس المال. فأين الربح؟ أين إعمال اللسان في الذكر والتذكير والعلم والتعليم وإرشاد عباد الله وإصلاح ذات البين وسائر وجوه الخير؟ اشترط على اللسان، هتجيب كام النهاردة يا لسان؟ هتخسر رأس المال ولا مجرد هتحافظ على رأس المال ولا لك أعمال؟ فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ثم يشترط على البطن فأكل الحلال وترك المشتبهات ونحو ذلك، وهكذا سائر الأعضاء. والله يا أخواني لو جلس إنسان مع نفسه كل يوم يشارطها، يشترط عليها في أول النهار ويتذكر سابق عملها، إن شاء الله سيستقيم حاله. قد أفلح من زكاه، هذه هي تزكية النفس. لكن العين شغالة واللسان شغال وبطن شغالة والجوارح كلها شغالة، أيدي وأرجل وفرج كل شغال براحته، لا ينظر ماذا يربح، فضلا عن الخسارة التي يخسرها كل يوم التي توبقه في النار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم يستأنف، يستمر في وصية نفسه في وظائف الطاعات، يبدأ يمسك طاعة طاعة مما كلفه الله بها، وعمل عمل من الأعمال التي تتكرر عليك كل يوم. والأعمال اللي بتتكرر عليك غير اللي بتتكرر علي، غير على فلان غير على فلان. الكلام اللي اتكلمناه في الأول ده على وجه الإجمال بإشارة نفسه عموما في الوقت والعمر في الأعضاء المختلفة. لا، كل واحد منا مشتغل بشيء من أعمال الدنيا. يا نفس، وظيفتك ايه؟ ولاية وإمارة؟ انت رئيس او وزير او رئيس كذا او كذا؟ انت تاجر؟ انت منشغل بالتدريس؟ انت منشغل بالطب؟ قلما يخلو يوم عن مهم جديد وواقعة جديدة تحتاج الى ان يقضى فيها حق الله. احنا سيبنا بقى من المشارطة العامة، لا، في مشارطة خاصة بك انت. انا مدرس. يا نفس، هذا هو رأس المال، عمر جديد في نعمة جديدة أن جعلك الله عز وجل مدرسا معلما. إيه المطلوب؟ إيه حق الله في مهنة التدريس؟ إيه اللي ربنا يسألني عنه في مهنة التدريس؟ إيه اللي هيؤاخذني به؟ هل أنا شكرت هذه النعمة أم كفرتها؟ وهكذا الطبيب، وهكذا التاجر، وهكذا كل واحد. ويبدأ كل إنسان يشترط على نفسه الاستقامة في العمل المنوط بها، الانقياد للحق في الأمر الذي الذي هو عملك وليس عملي. ويعظ نفسه كما يوعظ العبد الآبق المتمرد. شفت لما بتجيب ابنك اللي ما بيسمعش الكلام، ابنك العاصي، ابنك اللي منشف دماغه وما بيسمعش كلامك، بتعمل معاه ايه؟ خد يالا تعالى، انت هتسمع الكلام امتى؟ انا بقول كده لمصلحتك. انت هدانك تعمل الغلط؟ انت بتعمل لي انا؟ انت بتعمل لنفسك؟ شفت بتعمل مع ابنك ازاي؟ اعمل مع نفسك كده. ليه امتى يا نفس؟ الى متى ستظلين على هذا الحال؟ لو انقضى عمر الان، ما هو انت اللي هتعذبي، ما انت اللي هتدخلي النار، هخسرك وهنخسر كل حاجه. لا هينفعك ساعتها مال، ولا هينفعك ولد، ولا هينفعك العنطزه اللي انت فيها. يا نفس، وابدا اكلم نفسك وشدد عليها كما يوعظ العبد الآبق المتمرد. لان النفس بالطبع متمرده عن الطاعات، مستعصيه عن العبوديه، ولكن بالوعظ والتاديب يؤثر فيها باذن الله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. لكن المشكلة يا إخوانا إن إحنا سايبين نفسنا كده، أديني عايش وبعمل كل عمل، وتبدأ كل نفس تسول لصاحبها، هي اللي بتروده، هي اللي بتمشيه، هي اللي هتدخله النار. لا، قد أفلح من زكاه، يقف لنفسه ويشارطها، وبعد أن اشترط عليها هذا هل ستطيعه أو لا أم لا، تأتي مرحلة المراقبة، تأتي مرحلة الإيه؟ المراقبة. أو تنام في الظلمة دي، شيل إيدك من ال... طيب تأتي المنزلة الثانية، منزلة المراقبة، نشوفها عملت ولا ما عملتش. ما هو الكلام سهل، ها يا دي اسمع الكلام، ما عندش تعمل كذا، روح كذا، الواد لا هيروح ولا هيعمل، لكن لو راقبته ها سيعمل إلى أن يصير خلقا له وسجية. النفس كده كالطفل، كالطفل. رؤيا أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الإحسان، حديث جبريل المشهور، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراقبك، إن الله كان على كل شيء رقيبا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، من هو؟ الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. ولهذا لما سئل بعضهم عن قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، قال ذلك لمن راقب ربه وحاسب نفسه وتزود لمعاده. ولهذا لما سئل الجنيد بما أستعين على غض البصر، واحد بيسأل هذا الرجل الذي نحسبه على خير، رجل صالح، شاب بيسأله كيف أستعين وبما أستعين على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. من الناظر إليك؟ الله. نظره إليك أسبق من نظرك إلى الذي تنظر إليه. يعني لأن إيه؟ أنا أرفع عينه وانظر إلى شيء، قبل أن أرفع عيني الله ينظر إلي. متخيل دي ولا مش متخيلها؟ لا مش متخيلها. لو أنا في مكان وفي رئيس عمل قال لا تلتفتوا إلى هذه، لو أنا أعلم أنظر له هو شايفني ولا مش شايفني ألتفت، لو عارف أن اللحظة ده أنه الآن ينظر إلي مستحيل أنا ألتفت، مستحيل. فهل اعتقدنا بنظرنا إلى الحرام أن الله قبل أن تنظر لم يكن ناظرا إليك؟ مصيبة، تكفر بذلك، ولكنها الغفلة والنسيان. لكن لو اعتقدت أنه لا ينظر إليك قبل أن تنظر، طب قبل أن أرفع، قبل أن ألتفت هو الآن ينظر؟ لا، بل قبل الخطرة، قبل أن يخطر ببالك أن تنظر هو ينظر إليك. استعن بذلك على غض البصر وعلى ترك كل حرام. والمراقبة معناها ملاحظة الرقيب، وأن ينصرف همك إليه. معنى أنك بقى تنشغل بهم، احنا قلنا أول حاجة تشارط النفس، ثانيا تجعل النفس تلحظ الرقيب سبحانه وتنصرف همتها إليه. ودي حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة. الحالة هي مراعاة القلب للرقيب وملاحظته إياه، والمعرفة هو علم النفس بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت. سر القلب، سر القلب في حق الله مكشوف كظاهر الجلد، ظاهر الجلد كل الناس تراه لا يخفى، قلبك نقلبه كده ويبقى مكشوف كالجلد، هو لله أظهر من ذلك. فأنت بتخبي لا يخفى عليه خافية. طيب هتراقبها في إيه النفس؟ قبل العمل وأثناء العمل مراقبة. قبل العمل. أيوة أنا هعمل العمل دوت ليه؟ نيتي فيه ما هي؟ ما الذي حركني؟ جزاك الله خير، شكرا شكرا. فلينظر الإنسان إلى همه وحركته، هل هي لله أو للنفس أم لمتابعة الشيطان؟ لو لقيت أن أنت هتنطلق في عمل من الأعمال ليس لله، لا توقف. فأنت ابتداء رقيب على نفسك قبل أن تبدأ في العمل، قبل أن تبدأ في العمل. جاي الدرس رايح ليه؟ لماذا يا نفس؟ إلى أين ولماذا؟ قبل البدء في العمل، مش مستني لما هتيجي الدرس وهتبدأ تراقب نفسك في الدرس، لا، إيه اللي جابني؟ فلو وجدت النية لغير الله يا نفس، ليس هذا ما اشترطناه، ليس هذا ما تعاقدنا عليه، احنا من اول النهار انا مشترط عليك ان الاعمال لله، فتصحح النية. فان ابت فلا تقبل الا على عمل لله سبحانه، لا تعمل للشيطان ولا للهوى فيرديانك الى جهنم. يتوقف فيه ويثبت حتى ينكشف له ذلك، فان كان لله امضاه، وان كان لغير الله استحيا من الله وانكف عنه، ثم لام عدوه نفسها اللي هي مين؟ نفسه. ايوه عدوه نفسها، لان في النهايه مين اللي هيعذب؟ هي هذه النفس، هي هذه النفس التي ستعذب، فهي عدوه نفسها. فإذا استقامت له نفسه في مراقبتها قبل البدء بالعمل وألزمها أن يكون العمل لله، فليبدأ في العمل ويراقبها كيف ستؤدين العمل. ده عمل لله. العمل لما يكون لله يبقى شكله إزاي يا نفس؟ ينفع بالكسل ده؟ ينفع بالتواني؟ ينفع بهذه الصورة؟ هذا عمل لله؟ يبدأ يراقبها. اقضي حق الله، الصلاة صلاة، النية تتم كما ابتدأتها يا نفس، تستصحب النية إلى النهاية، لابد أن تتعاطي هذا العمل على أكمل وجه. فإذا ذهب يشرد في صلاته في ركوع أو في سجود أو في لحظة منها وواقف لنفسه بالمرصاد، عودي، عمل لله ولا ينبغي أن يكون بهذه الصورة. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. وهذا الحال ليس لحظة أو ساعة وتنتهي، لا، بل هو ملازم لك في جميع الأحوال، لأنك في كل لحظة من حياتك إما في طاعة وإما في معصية وإما في مباح، كل لحظة يا بعمل طاعة يا إما أعمل معصية يا إما أعمل مباح، ملهاش تالت، يا طاعة واجب أو مستحب، يا مخالفة محرمة أو مكروهة، يا مباح. فيراقبها في الطاعات ويراقبها في المعاصي ويراقبها في المباح. أنت مطالب أنك تراقب النفس في الطاعة والمعصية والمباح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أين هذه الأعمال يا إخواني؟ أعمال مكلفون بها، واجبات علينا ونحن عنها غافلون. مطالب انك تراقب نفسك في الطاعة وفي المعصية وفي المباح. تراقبها في الطاعة، ها اين الاخلاص؟ اين اكمال العبادة؟ اين مراعاة الادب مع الله؟ اين حماية هذا العمل عن الافات؟ واقف للنفس في الطاعة. في المعصية اذا فعلت معصية اين النفس؟ أين المراقبة على نفسي في وقت المعصية؟ يا نفس معصية، استغفري، توبي، اندمي، أقلعي، استحي من الله، اشتغلي بما ينفعك. خلف كل معصية هو لها رقيب ويردها. طب المباح، طيب ماشي في الطاعة في المعصية في المباح، مطالب أن أراقب نفسي، ده وقت فسحة، وقت فسحة. لا والله، لا فسحة في الدنيا، إن الفسحة في الجنة، لا راحة في الدنيا، إن راحة في الجنة. المباح مطالب أن تراقب النفس بمراعاة الأدب، تشهد نعمة الله في هذا المباح، هذا الماء الذي تشربه، هذا الطعام الذي تأكله، هذه الزوجة التي أباحها لك، هذا الولد الذي أعطاك، هذه الثياب الحسنة، هذا الجلد الحسن، هذا الكلام، هذه المباحات، ينبغي أن يذكر العبد فيها نعمة الله عليه، يشهد المنعم بهذه النعمة، لكن يبقى يتنعم بها كالبهائم ولا يستحضر عظمة مسديها سبحانه. إذن المراقبة في العمل تشمل الطاعة والمعصية والمباح، ولا يخلو العبد في حياته إما أن يكون في بلية أو في نعمة. أنا بديك أكتر من وجه تراقب به النفس، تفكر دي طاعة ولا معصية ولا مباح، وما وجه المراقبة في كل واحد من هذه الثلاثة. طيب طريقة أخرى، أنت إما في نعمة وإما في محنة، إما في عطية وإما في بلية، حال الناس كده، إما في هذا الوقت في نعمة فلا بد من الشكر فتراقب النفس، شكرت هذه النعمة، وإما في بلية يا نفس هل صبرت؟ عبادة، عند النعماء عبادة، عند السراء عبادة، وعند الضراء عبادة، مراقبة، هل شكرت؟ هل صبرت؟ طريقة أخرى، إما في فعل وإما في محظور وإما في مندوب وإما في مباح. سبحان الله، المسألة على الحقيقة أخواني شاقة إن لم ييسرها الله، ولكن الآن لا أتكلم عن هذا، إنما أتكلم عن إنسان ما يدري أنه في اختبار دائم، ما يدري أن الامتحان جاري عليه في كل شيء حتى في المباح، ويحتاج إلى مراقبة في كل واحدة من هذه، كل واحد من هذه الأشياء وهذه الأمور لها حدود حتى المباح، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. من كان فارغا من الفرائض وقدر على الفضائل يلتمس أفضل الأعمال يشتغل بها، لأن من فاته مزيد ربح وهو قادر على إدراكه فهو مغبون. وهل تنال الأرباح إلا بمزايا الفضائل؟ الناس اللي عمالة تقول هو فرض ولا سنة، هو فرض ولا سنة، لتترك السنن وتترك فضائل الأعمال، مسكين، وانت عايز تحافظ على رأس المال وفقط، ولا تريد ربحا فوق رأس المال؟ فإن الربح في هذه الفضائل، فضائل الأعمال، إن الربح في هذا المزيد، وإلا فالطاعة مفروضة عليك، وصلت بها إلى الحد الذي نجاك من النار، فأين الترقي في الدرجات؟ افهم هذه الكلمات جيدا، عمرك رأس مالك، فإن استعملته في المعاصي فقد خسرت نفسك، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، لكن لو حافظت عليها فلم تقع في المعاصي فقد نجيتها من النار، فأين الأرباح؟ وهب الله لك هذه النفس وهذه الأعضاء لتتكسب بها، فماذا كسبت؟ إن المكاسب في الفضائل، في النوافل، هذه هي المراقبة، مشارطة فمراقبة، ثم تأتي آخر النهار لتحاسب هذا الشريك نفسك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد هنا ليوم القيامة، وعبر الله عنه بالغد لبيان قربه، لتستشعر أنت أن غدا ستكون المحاسبة، فاجعل المحاسبة ليلا حتى إذا طلع النهار عرفت. لو نالك الجهاز المركزي للمحاسبات هيمر عليك في الشركة غدا صباحا، أتنام ليلك؟ لا والله، يبقى ساهرا في محل العمل ويأتي ببنود التي اشترطت عليه واللوائح التي أخذت عليه ويطابق. هل وفيت هذا؟ هل هذا كان ناقص؟ بسرعة نجبره، بسرعة نضيفه، بسرعة نعمل فيه كذا. لماذا نعمل هذا في الدنيا ولا نفعله في أعمال الآخرة؟ أنسينا أن الله رقيب وأنه حسيب؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أتدرون ما التوبة؟ أن تنظر في الفعل بعد الفراغ منه فتندم عليه، وهذه محاسبة. يبقى التوبة بتكون بعد العمل، فهي جزء من هذه المحاسبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا يقول الله في سورة الأعراف. عرفتم الآن لماذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة؟ محاسبة دائمة يا إخوان، محاسبة دائمة على الغفلة لا على المعصية، أو فضلا عن المعصية. عمر رضي الله عنه يقول كلمته المشهورة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. اوزن أعمالك وشوفها مستقيمة على ميزان الشرع ولا مختلة. يقول مالك بن دينار رحم الله عابدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ اللي واقف لنفسه كده، شدت اللمس، نظرت لفلانة يا نفس، ألست أمس من مددت يدك إلى كذا؟ ألست أمس من فرطت في فرض كذا وكذا؟ رحم الله عبدا يقول لنفسه هذا، ثم ذمها: أنت نفس، هذا هو التقى، هذه نفس تلقى الله عز وجل. يبدأ يوبخها ثم يخطمها ثم يلزمها كتاب الله، فيكون هو القائد لنفسه، يكون هو القائد لنفسه لا نفسه التي تقوده. يبدأ إذا علم هذا يكون لك ساعة في آخر النهار كما كان لك ساعة في أول النهار بعد صلاة الصبح، لأجل الإيه؟ لأجل المشارطة. ففي ساعة في آخر النهار للمحاسبة يوم بيومه. عارف يوم بيومه؟ يوميا أول النهار تشترط عليها كذا وكذا، طيلة النهار بتراقبها، تراقب النفس، آخر النهار تحاسبها. أنت عارف لو قبل ما تنام حاسبت نفسك كده وكنت صادقا، والله لن تنام، تلاقي نفسك قائم لقيام الليل لتجبر الخلل، وستجد قيام الليل له طعم تاني خالص، قيام عبد هرب من سيده وأبق وشرد وعرف ذنبه وقد حاسب نفسه، فعلم أنه هالك ولا يدري إن كان سيكون له رأس مال جديد ويوم جديد أم لا. هذا هو الذي أرق المتقين فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأجل هذا. أما من لا يحاسب نفسه، المغرور اللي شايف نفسه الطائع والأخ والملتحي وإنه هو وإنه كده زي الفل وإنه 10/10، مسكين، بليد، غبي، أحمق، سيفاجأ أنه راسب ويبدو له من الله ما لم يكن في الحسبان. هكذا يفعل التجار في الدنيا مع شركائهم آخر السنة وآخر الشهر وآخر اليوم، وكل واحد جايب لي برنامج كمبيوتر دقيق عشان يحاسب على القرش، يقول له لا ميزان المحاسبة مش مظبوط، لازم يطلع صفر، لازم تسفر لي كل الكلام ده. يا عم ما جاتش علشان خد بدل الشيري 100 جنيه، أبدا، تشوف لي الغلط ده فين. نفعل هذا في الدرهم وفي الدينار، أما الميزان الذي يوزن فيه بمثاقيل الذر فنحن عنه غافلون. اللهم ارحمنا يا رب. ما هذه المساهلة؟ هذا التساهل ليس إلا عن الغفلة. نحن غافلون يا أخواني غفلة شديدة. أي والله غافلون. غرتنا الحياة الدنيا، غرنا سلوك القوم الذين نعيش في وسطهم. لم يكن في وسطنا مثل الصديق ولا الفاروق وعثمان وعلي، لم يكن في وسطنا العباد بحق اللي بيصلي ركعتين بيفتكر نفسه صلى، وهو لم يخشع ولم يدري ما يقول أصلا. فأدركوا أنفسكم يا أخواني، لندرك أنفسنا، لأن هذا القول حق وهذا الحساب حق. كيف لا يحاسب العاقل نفسه في كل ذلك؟ عباد الله، معنى المحاسبة مع الشريك يعني في عرف أهل الدنيا تحاسبه إزاي؟ أن تنظر في رأس المال وفي الربح والخسارة، هو ده معنى المحاسبة. تعالى أنا اديتك 1000، فين الألف اللي اديتهولك؟ يقولك اتفضل. حلو، انت رديت رأس المال، انت ما اختلست الشيء. طب لو اديهولك ناقص يبقى في خسارة، زايد يبقى في ربح. في كلا الحالتين لا تترك. لو خسران خسران ليه وتخسر ليه؟ ده انا انعمت عليك بكذا وكذا وكذا وكذا واعطيتك مواصلتك واخدها بدل اقامه وبدل سفر وبدل وبدل وبدل وبدل، وراس المال وافي والامر ميسور، ايه اللي يخليك تخسر؟ هكذا يشدد عليه، هكذا يشدد على شريكه او اجيره ليتبين له الزياده من النقصان. فان كان من فضل حاصل استوفاه وشكره، وإن كان من خسران طالبه بضمانه، ليش دعوة مخصوم منك تدفع الشيك اللي انت مضيف الأول مخصوم منه كذا وتدفعه، تبدأ تضمن الخسارة. وهل تستطيع أن تضمن الخسارة عن نفسك يوم القيامة؟ فليس إلا النار. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار الآن في الدنيا ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أدرك الخسارة التي وقعت فيها قبل فوات الأوان، لأنك لا تستطيع الضمان ولا الكفالة. هتدرون ما رأس المال؟ احنا شبهنا الآن برأس المال في الدنيا تجارة، تعالوا نشوف بقى رأس مالنا. رأس المال في الدين هي الفرائض. أتيت بالفرائض تامة، الحمد لله رديت رأس المال، كده انت مش هتضمن حاجة ولا تعذب بشيء، انتهى عديت. طب كيف إن كانت الفرائض ناقصة؟ فلينظر في النوافل تجبر فرائضه، كما جاء في الحديث، هل لعبدي من نافلة تجبر بها فريضته؟ وفي الحقيقة هذه خسارة. ليه؟ الربح كان هذه الفضائل، النوافل دي هي الربح، فجأة لقى نفسه بيدفع الربح في تعويض ايه؟ رأس المال الأصلي. جماعة المحاسبين هيبقوا فاهميني، لكن جماعة الناس تاخدوا بالكم، الربح ما لم يصل ربحا. صحيح احنا جبنا السلعة دي ب10 وبعناها ب15 فكسبنا 5، لكن الخمسة انت هتعوض بها رأس المال اللي نقص اصلا. هلك رأس مالك ونقص وتلف. فبتعوض الفرائض بالنوافل. أما الخسارة الحقيقية، وإن كنت فعلت الفرائض فهي في المعاصي. فرأس المال الفرائض، والربح النوافل، والخسارة هي المعاصي، هي دي الخسارة. وموسم هذه التجارة جملة النهار، طول النهار هو ده الموسم بتاعك، وتعامل في هذا النهار، انت عارف مين اللي بتعامله؟ نفسك الأمارة بالسوء. طول اليوم انت عايش بتجاهد النفس الأمارة، طول اليوم في كما سمعتم في أول الدرس، في الفرائض وفي النوافل وفي المباحات، يقف لهذه النفس الأمارة بالسوء يحاسبها على الفرائض أولا، فإن أداها على وجهها شكر الله ورغبها في مثلها، وإن فوتها من أصلها ما أدى الفرائض طالبها بالقضاء، بسرعة يا نفس أدركي اقضي الفريضة التي تركتها، عايزين نجيب رأس المال بسرعة، تركت الفريضة. وإن أداها ناقصة كلف نفسه بالجبران، تجبر بإيه؟ بالنوافل. وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها ومعاتبتها. تعالي إيه ده؟ إيه اللي أنت عملتيه ده؟ معصية؟ يعني هتخسريني رأس المال؟ ما وفيش رأس مالي بين يدي ربي؟ تدخلين النار؟ يستوفي منها، هتاكل؟ مفيش أكل، صيام عشان نجبر، هتنام؟ لا تنامي، قيام الليل تجبري النقص الذي فعلتيه. هو ممكن حد يعمل مع نفسه كده؟ لن يدخل الجنة إلا من عمل مع نفسه وسلك مع نفسه هذا المسلك، إلا من أتى الله بقلب سليم لا علة فيه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لا يقبل إلا طيبة سبحانه. هكذا تبقى المحاسبة للنفس، تبقى المحاسبة للنفس ليستوفي من نفسه ما تدارت بسبب تفريطها. طيب كيف يعالج إن وجد التقصير والنقص؟ هذا آخر فصل عقده المصنف، قال توبيخ النفس ومعاتبتها، وكتب كلاما قد يشكل على البعض وقد يصعب، نحاول كده نقرأه كلمة كلمة من الكتاب ونشوف كده هنفهمه ازاي. اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، العدو الحقيقي لك هو نفسك، وقد خلقت هذه النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، وأمرت أنت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقه. أنا بدي أسألك سؤال، مين اللي نفسه كده من يوم ما التزم هتقول لها قيام ليلي؟ لا، لا نفس أيما كده الساعة 2 واحدة كده بتقيم الليل، فين النفس دي إن شاء الله؟ ليس إلا بعد مجاهدة السنين الطوال والتأديب الطويل والمراقبة الطويلة والمشارطة المستمرة والمحاسبة الدائمة. يقول ابن المبارك عالجت نفسي 20 سنة على القيام، ثم استمتعت بالقيام 20 أخرى. ده أنه 20 سنة واقف لنفسه كده لغاية لما صار القيام لها سجية بعد 20 سنة. النفس أعتى من فرعون لو أطلقت لها العنان، وهل فرعون إلا نفس من الأنفس التي لم تزكى؟ تركت للنعيم والأنهار من تحتها وكذا وكذا، انتهى، صار فرعون فرعون، صار فرعون فرعون. عرفت ايه اللي مخليك كده؟ ايه اللي مخليك لست في جملة العباد الزهاد العلماء المجاهدين؟ انك تركت العنان لنفسك، سايبها تعمل اللي هي عايزاه، لا مشرطة ولا مراقبة ولا محاسبة، كالأنعام بل هم أضل. البهيمة تلتفت يمينا يسارا تأكل من أي غيط ولا في دماغ. وكذا من لا يراعي حدود الله فالنفس أنت مأمور بتزكيتها كما ذكرنا في أول ما ذكرنا من هذا الكتاب، أن تقودها بالسلاسل، بسلاسل القهر إلى عبادة الله الخالق، مأمور أن تمنعها عن شهواتها وتفطمها عن لذاتها، فإن أهملت نفسك جمحت نفسك وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، مش هتلاقيها، خلاص استعصت قويت، تركت لها العنان مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، صارت قوية في الشر، قوية في السوء، قوية في عدم إلزامها بالطاعات. أما إن لازمت نفسك بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة، اللي بيربي ابنه كده الولد بيطلع متربي، واللي بيربي نفسه كده نفسه تكون نفسا مرباه، ويرجى لهذه النفس حينئذ أن تصير نفسا مطمئنة تدخل في زمرة عباد الله الصالحين راضية مرضية، فلا تغفلن ساعة عن تذكير نفسك ومعاتبتها، لأن كل شيء بتفوته لنفسك بتتقوى به في الشر. قال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تبدأ المحاسبة للنفس بأن تقرر عند نفسك جهلها وغباوتها، أول خطوة تفهم نفسك أنها نفس جاهلة غبية في تصرفاتها، وأنها تتعزز بفطنتها وهدايتها شايف نفسها حاجة، ويشتد استكبارها واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق. أنا لا طبعا، الحمد لله احنا بخير، احنا كويسين، احنا احسن من غيرنا، النفس دايما شايفة كده، فأول حاجة تقرر عندها خلاف ذلك، تقول لها: يا نفس ما أعظم جهلك، تدعين الحكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقا، أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار، وأنك صائرة إلى إحداهما على القرب، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك، وأن البعيد ما ليس بآت، أما تتدبرين يا نفس قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ويحك يا نفس إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقاد أن الله لا يراك، فما أعظم كفرك، وإن كنت تعلمين اطلاع الله عليك فما أشد وقاحتك وأقل حياؤك. ده بيوبخ نفسه. ايه يا نفس، ازاي وقعت في المعصية دي؟ هو انت بتعتقد ان الله لا يراك؟ فانت كافرة يا نفس، يبقى كفرتينا معاك. ولا معتقد انه يراك، تقول اعتقد انه يران، تبقى بجحة وجريئة وقليلة الحياء اذ علمت ان الله يراك وتفعلين هذا. ويحك يا نفس لو واجهك عبد من عبيدك، لو الراجل ده هو عنده عبيد وعبد من العبيد او اخ من اخوانه، واجهه بما يكره، كيف كان غضبك عليه ومقتك له؟ تخيل كده جالي الحاج محسن وماشي ورايا يقول لي: مش عيب كنت الشيخ، عمال تلتفت للبنات، شوف الغضب والحمق والأنفة اللي هكون فيها، رغم ان اللي بيكلمني عبد من العبيد وليس ربا. شوف حالتك لما بيواجهك حد بالغلط بتاعك بتبقى عامل ازاي، فبأي جسارة تتعرض لمقت الله وغضبه وشديد عقابه؟ أظننت يا نفس أنك تطيقين عذابه؟ هيهات هيهات، جربي نفسك، إن ألهاك البطر عن أليم احتبسي ساعة في الشمس، تعالي يا نفس تعالي كده الساعة 12 واحدة وقفي في وقت الظهيرة، مش نار شمس، أو في بيت الحمام، تعالى كده نحبسك في حمام مش نار، حمام ده مكان بارد، هنحبسك أسبوعين ثلاثة في مكان زي ده ترضى؟ فكيف إن كان نارا؟ قربي أصبعك يا نفسي من النار حتى تتبيني قدر طاقتك على تحمل النار. لازم كده يا إخوانا، النفس كالطفل، كنتش هترقبها وتحاسبها وتذكرها بالصورة دي هتدخل وهتدخلك النار. أكنت تغترين يا نفس بكرم الله؟ فما لك لا تعولين على كرم الله في مهمات دنياك، فإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا التي لا تنقضي إلا بالدينار والدرهم، فما لك يا نفس تنزعين الروح في طلبها. يا سلام، انت طمعانة في كرم ربنا؟ طب وليه في الدنيا ما طمعتش في كرم ربنا وكنت بتحاسبي على كل صغير وكبير في الدرهم والدينار؟ كنت تنزعين الروح في طلب هذه الدنيا وفي تحصيل هذه الدنيا بوجوه الحيل المختلفة. لماذا لم تعولي على كرم الله في أمور الدنيا وعولتي عليه في الطاعات وأمور الآخرة؟ لما لا تعولين على كرم الله حتى تعثرين على كنز أو يسخر عبدا من عبيده فيحمل إليك حاجاتك من غير سعي منك ولا طلب؟ مش اللي بنقوله انت ليه ما بتعملش الطاعة ربنا غفور رحيم وفضله واسع؟ طب ما انت حلو اهو، تعالى كده في امور الدنيا، ما فضله واسع برضك في امور الدنيا، ليه بتسعى السعي الشديد؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ملكش في الآخرة إلا سعي، مفيش حد هيصلي لك ولا هيصوم لك، مفيش حد هيروح يبر والديك ولا يصل لك أرحامك ولا يصلح لك تجاراتك ولا يغض لك بصرك، كل ده على دماغك أنت. ليس للإنسان إلا ما سعى. يا نفس، أما تستعدين للشتاء؟ تجمعين له القوت والكسوة والحطب وجميع الأسباب عشان شوية برد. لماذا لا تتكلين على فضل الله كما تزعمين حتى يندفع عنك البرد من غير جبة ولا لبد؟ اللبد يعني غطاء للرأس من الصوف المتلبد، وحطب وغير ذلك، فإن الله قادر على ذلك. لما اتكلتيش على فضل الله؟ أتظنين أن العبد ينجو بغير سعي؟ هيهات هيهات يا نفس، كما لا يندفع برد الشتاء إلا بالثياب الثقيلة والجبة والنيران والحطب، لا يندفع حر النار ولا بردها إلا بحصن التوحيد وخندق الطاعات. إما فين كرم ربنا؟ قال وإنما كرم الله في أن عرفك طريق التحصن ويسر لك الأسباب، لا في أن يدفع عنك العذاب دون أن تتحصني. وإلا فلماذا أرسل الله الرسل ولماذا كلف الخلائق؟ خلاص كل واحد يقول فضل واسع وخلاص. انظر يا نفس بأي بدن ستقفين بين يدي الله. وبأي لسان تجيبين؟ أعدي للسؤال جوابا وللجواب صوابا، مش هيقبل منك أي إجابة، لازم تكون إجابة صح، ولا صحيح إلا في قول الله وقول رسوله، وأنت غفلت عن ذلك. يا نفس اعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال، هتتعبي سنة 12 لكن التاني وقت طويل خالدين فيها أبدا. اعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال، اعملي في دار زوال لدار مقامة، في دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود. يا نفس اعلمي أنه ليس للدين عوض ولا للإيمان بدل ولا للجسد خلف. ومن كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وييسر له. ليس للدين عوض، أنا أفقد أي شيء يتعوض لكن الدين ما بيتعوضش، ولا للإيمان بدل، ما فيش بديل عن الإيمان، كل شيء له بديل إلا الإيمان، لا يقبل الله سواه. ولا للجسد خلف، لو فقدت جسدك ما فيش جسد تاني استبن هتاخده ولا تستبدل به. لو ألقي هذا الجسد في النار فهو في النار، لا خلف عن هذا الجسد. فالجسد جسدك والإيمان إيمانك والدين ما حصلت. فاجعل الليل والنهار مطيتين لك، شغل ليل ونهار بهذا البدن مع هذا الإيمان بشرائع هذا الدين. يا نفس اتعظي بهذه الموعظة واقبلي هذه النصيحة، فإن من أعرض عن الموعظة فقد رضي بالنار. هذا ما ذكره المصنف وكأنه يعاتب نفسه ويعلمنا كيف تكون المعاتبة والمحاسبة. هذه طريقة القوم يا أخواني، القوم الصالحين، هذه طريقة السابقين في معاتبة نفوسهم. ومقصودهم من ذلك التنبيه والاسترعاء. ومن أهمل هذه المعاتبة لم يكن لنفسه مراعيا ويوشك ألا يكون الله عنه راضيا، فقد كل شيء. فاللهم آت نفوسنا تقواه، اللهم آت نفوسنا تقواه، اللهم آت نفوسنا تقواه، زكها أنت خير من زكاه. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة ومن الحسرة، نعوذ بك من طول هذا اليوم يوم القيامة. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اغفر لنا ما سبق وأعنا بنية صالحة لأعمال مقبلة تقبلها منا وترضى بها عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك كل عمل يقربنا إليك وإلى الجنة، ونعوذ بك من كل عمل يباعدنا عن الجنة ويباعدنا عنك. نعوذ بك من كل عمل يباعدنا عن الجنة ويباعدنا عنك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.